قال رحمه الله: قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون والله الله ما هو غافل عنك أيها السارق المجرم، الله ما هو غافل عنك، سينكبه سيفضحه وسيكشف ستره في الدنيا أو في الآخرة. الآخرة أنت والجوالات حق الناس سالم، هذه جوالات الناس معك تحملها، الله أنه رضيح عليك من خسة فيك تسرق. الله عوام الناس بعضهم يتنزه عن هذا، كثير من الناس يتنزهون عن السرقة لأنها خسة. وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذه آية عظيمة، ذلك قيل الإشارة إلى ما تقدم من شهادة الجن أو إرسال الرسل إليهم، ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى عباده لأنه جل وعلا لم يهلك قرية من القرى ولم يهلك أحدا من الناس إلا بعد إقامة الحجة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهله غافلون، فإنه لا يهلك أحدا سبحانه، لا قرية في عمومها وأسرها ولا أفرادهم غافلون عن الأعذار أو عن الإعذار والإنذار وما بلغتهم رسالة الرسل وإنزال الكتب، وإنما يهلكهم جل وعلا بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهكذا أيضا وجود النذر، فلا يهلكهم جل وعلا إلا بعد ارتفاع الغفلة عنهم بإنذارهم وإرسال الرسل إليهم. وهذا كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله لا يهلك أحدا إلا بعد إقامة الحجة، وهذه الآية من الأدلة الكثيرة التي فيها إقامة الحجة قبل الإهلاك وقبل أيضا كذلك التكفير والتفسير، فلا بد من إقامة الحجة. فهذا دين الله سبحانه وتعالى، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، فالله لا يهلك أحد جل وعلا إلا بعد أن يقيم عليه حجته، فإذا قام عليه حجته سبحانه وتعالى فلا إعذار له بعد الإنذار، فلا عذر له. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى، جاءتهم النذر، هؤلاء الذين دخلوا النار وعذبهم الله بعذابه جاءتهم النذر. فهذه الآية من الأدلة الكثيرة التي تدل على إقامة الحجة على الكافرين وعلى غيرهم من عصاة المسلمين، فإن حجة الله قائمة على كل أحد ولا يهلكه جل وعلا إلا بعد إقامة الحجة. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب وهكذا أقام نذرا يحملون دعوة الرسل، فمن بلغته حجة الله عن طريق الرسل وعن طريق الوقوف على كتبه أو بيان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين هم مجيدون لهذا الجانب بإقامة حجة الله سبحانه وتعالى عن العباد، فإنه لا حجة له بعد ذلك. ثم قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا، أي لكل عامل من طاعة الله ومعصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شر فشر، ولكل درجات مما عملوا. كل عامل في درجات له منازل ومراتب بسبب عمله من طاعة أو من معصية يبلغه الله إياها، كل أحد له درجة يبلغ بها بسبب عمله، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ثم ذكر سبحانه وتعالى تهديده لهؤلاء العصاة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. الله سبحانه وتعالى قادر على إذهابكم بتعذيبكم، فيذهبكم سبحانه وتعالى ويستخلف غيركم فيعذبكم وتنتهوا ويأتي بقوم آخرين جل وعلا. قال رحمه الله: قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي ذلك الذي قصصنا عليه من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي لم يكن مهلكهم بظلم، أي بشرك من أشركه، وهذا قول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ذلك الذي قصصنا عليكم من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي لم يكن مهلكهم بظلم بشرك من أشرك، أي بظلم الآخرين، وإنما كل واحد هناك بظلمه بعد إقامة الحج عليه، أي بشرك من أشرك، وأهلها غافلون لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا تنذرونهم. وقال الكلبي: لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل، هذا الذي أشرنا إليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كلهم قد أقامت عليهم الحجة من الأمم السابقة، ما من أمة إلا وأرسل الله لها رسولا يقيم حجة عليهم، وبعض أفراد الأمم لم تبلغهم الحجة، فمن لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، لا يسمع بي يهودي معناه مفهومه أن من لم يسمع به فليس كذلك، وهذا ما يسمى بدليل الخطاب. وقال الكلبي: لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل، وقيل معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل، فيكون قد ظلمهم، حاشا سبحانه هو منزع عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، آية كانوا أنفسهم يظلمون، أي لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم. وذلك أن الله تعالى أجرى السنة أن لا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب، وإنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر ونهي فلم ينتهي، يكون ذلك بعد إنذار الرسل. الله العافية، كم من أناس أمروا فلم يأتمروا ونهوا فلم ينتهوا ولا قامت عليهم الحجة. قال قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا، وما ربك بغافل عما يعملون. صلى الله العافية، ومن الذين هم أشد عذابا مصورون، الذين يتساهلون بالصور هذه، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهم من أشد الناس عذابا. وكم الآن من يصور ويفتح لهذا الاستديو، ما يسمى بالاستديو حق لهم هذا تصوير، فيبالي. وكم من يتساهل في الصور الآن، بل ربما ممن ظاهر الاستقامة جوال مليء بالصور وهو يستطيع قمصها ولا يقمصها. والله ما أطيب نفسك يا أخي، اتق الله، والله ما أطيب نفسك أن يكون صورة في جوالي وأنا أعلم بها ولا أقمصها. بعض الناس يرسل لك بعض الأشياء في الجوالات هذه فيها الصور، يا أخوان اتقوا الله، والله لو كان خبر ما يعني عظيم جدا، لا ترسلني فيه صورة ولا يجوز لك، فإن الناس لا تحب الصور السنوية وما يحبون الصور، لا يجوز لك أن ترسل مقطعا فيه صورة، حرام عليك والله وبغير رضا المرسل له، وأنت تعبي جواله بالصور مقطع يعني ما ينفك عن الصورة وترسل، يا أخي عسى أني ما عرفته، ضروري يعرفه، سيأتي من يخبرني به، سيأتي من يخبرني به، يأتيك بالأخبار من لم تزودي، أما ترسل في جوالات بعض الناس ولا يحبون الصور وترسل إليهم، هذا حرام والله، هذا اعتداء عليهم. فلا تتساهل أيها السلفي في الصور، لا تتساهل فيها، إن تساهلت معنا ذهاب الناس، بقي أنتم إذا حصل لكم تساهل وصرتم جاريتم مجتمعات في هذا حصل ضرر على الناس. الحمد لله فيه أمة يدفع الله بها الشر، وهي هذه الأمة لا تزال طائفة عن الحق، فإذا صرنا مثل غيرنا الله يستر علينا، فلا نكون نتأثر بالمجتمع فيبقى الحرام عندنا حرام إلى أن نموت، ما رأيناه نستطيع طمسه طمسناه، وما خفي عنا ما ندري به نحن معذورون، ما صور من الجوال وأنت تراه سهل سهل، من السلفية تدفع بك بهذا، هذا تميع وإدخال ودخول الشرع عليه، أنك ترى الصورة في جوالك وتبقيها على ما هي عليه. قال رحمه الله: ولكل درجات مما عملوا، يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا، وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن عامر: تعملون بالتاء والباقون بالياء، وربك الغني عن خلقه. والله ما يحتاج إلينا سبحانه، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فالله سبحانه لا يزيد ملكه بطاعة الطائعين ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، وإنما هي أعمال العباد فقط تحصى عليهم، والله يجزي منهم الشاكر وسيجزي الله الشاكرين، ويعذب منهم الكافر، ومن كان من عصاة المسلمين فتحت مشيئة رب العالمين فهو متوعد. قال رحمه الله: وربك الغني عن خلقه ذو الرحمة. قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. وقال الكلبي: بخلقه ذو التجاوز، هذا تفسير جيد، بخلقه سواء كان المؤمن أو العاصي وهو يتجاوز سبحانه، ولا أحد أصبر من الله، يدعون لهم له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، سبحان الله العظيم، ما أعظم صبره جل وعلا على عباده. قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. وقال الكلبي: بخلقه ذو التجاوز، ذو الرحمة ذو التجاوز، التجاوز عنهم مع إثبات صفة الرحمة، إن هذا من لازم الرحمة، وإن الرحمة ثابتة. قال قوله: إن يشأ يذهبكم يهلككم يهلككم، إن يشأ يهلككم أو إن يشأ يذهبكم يهلككم، وعيد لأهل مكة، وقيل هو عام فيهم في غيرهم، أي يهلك العصاة بعذاب من عنده ويأتي بأمة أخرى. قال: وعيد لأهل مكة، ويستخلف يخلق وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطوع. لا إله إلا الله سبحانه يعافي، خلقا غيركم أمثل وأطوع، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي آبائهم الماضين، قرنا بعد قرن. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمات الجميلة. فعند من أسأله هل يشترط إقامة الحجة في التكفير والتبديع والتفسير؟ وش الدليل؟ هذه الآية من آيات كثيرة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون. فلا يعذب الله إلا من أقام عليه الحجة. وهكذا لا يبدع ولا يفسق ولا يكفر إلا من أقيمت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. قوله ولكل درجات، ما المقصود بهذا؟ ولكل، نعم أحسن، لكل عامل سواء كان يعمل طاعة أو يعمل معصية لهم منازل ومراتب بسبب عملهم يبلغهم الله إياها. أحسن. You know.